بسيط المعروف جميع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج الرس لله قاطبة محمد صديق محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم خير خلق الله من مضر محمد خير روس لله كل مولاي صل وسلم. مناقبه محمد صغفور رحمن بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا صفوة الباري وخيرته محمد طهير من سائر التهم مولاي صل الدنيا ببعثة